والجبل أقوى من موسى بنيا. إذا كان موسى صعق لما رأى الجبل اندك، ده صعق لأنه رأى ما تجلى عليه الله، فكيف إذا تجلى عليه الله؟ ما يمكنش يكون ده. يبقى إذن ما شاء الله يا مولانا، يبقى إذن ما يمكنش أبدا، يبقى لازم. ولذلك احنا قلنا زمان ولله المثل الأعلى. احنا مثلا لما نيجي ننام بنطفئ المصابيح، وتبين بعد العلم من الواسع مجيه ان دي ضرورية، لان النوم ده عايز ظلام، وظلام دامس عشان الجسم ياخدش الاشعاعات اللي هي عطتم وهو جاي يرتاح. طب افرض انه هو نام ولا اطفئ المصابيح وعايز يقوم يروح دورة المية بالليل، يمشي يلخبط بقى في الشقة، ان اصاب اقل منه يحطمه، وإن أصابه أقوى منه يكسره. فحاجة من اتنين، يا يحطم اللي أقل منه، يا الدولاب ولا الكنبة ولا بتاعته روح لطشام. فإذا لابد أن يسير في ضوء. يوم يتغلبوا على دي ازاي؟ العقل البشري تغلب وقال لك نعمل حاجة اسمها نسميها الوناسة. الوناسة دي لمبة نملت ايه؟ اتنين شمعتين ولا شمعة، يا دوب تدينا ضوء ولو لحد ما اروح لمفتاح النوم، عشان لا احطم من دوني ولا يحطمني من انا دون. لما تيجي بقى تقول اللي الكهرباء ركب لي ونسى شمعتين ولا ثلاث شمعات ولا اخر، ما يقدرش يركبها على الطيار، يقوم يجيب يعمل ايه حاجة اسمها ايه الترانسفورم. الترانسفورم ده ياخد من الطيار القوي ويضعفه ويضعفه ويضعفه ويرد للبتاع الصغننه دي. اهم الوسائط من الانبياء والملائكه عايزين العمليه دي. يصطفي من الملائكه رسلا ليتلقوا عن الله، وبعدين يصطفي من البشر رسل علشان يتلقوا من الملائكه. كل دي لانه ما يقدرش يتلقى، بدليل ان الوحي حينما جاء لرسول الله ماذا صنع فيه؟ طمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفطد عرقا، مش كده؟ وقال لهم جملوني دسروني، وعملية طويلة عريضة أول مرة. وبعدين شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما أنقض ظهره وأتعبه، فالوحي فتر عنه مدة. ليه فتر الوحي؟ عشان النبي يستريح من العملية بتاع جملوني ودسروني. فإذا هدأت أعصابه وهدأت طاقته تبقى معه حلاوة ما أوحي إليه، يقوم الحلاوة بتاعة الوحي بعد زوال التعب تخليه يشوق هو للوحي. لما يشوق للوحي المتاعب بتاعته ما يحسش بها. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا إيه ما ودعك ربك وما قلى. لأنهم قالوا لما فطر الوحي قالوا الله محمد ما حدش بيجيب كلام من ربنا يعني تيكت كده وبتاع، ده رب محمد جفاه. شوف كلمة رب محمد جفاه، اشمعنا دلوقتي عرفت انه محمد له رب؟ في الجفوة عرفت انه رب، وفي الخلوة والجلوة ما قلت لا ما بيش ده كذاب. قال لا، قال ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لأنك أنت هيجي لك الوحي يسوء منك، أنت اللي هتستدعيه، ولما أنت اللي تستدعيه تبقى الطاقة بتاعتك تقدر تتحمله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى يجعل له أشياء تيسر له أمر الاندماج في المستقبل، ولذلك بقى يجي له الوحي ولا يجي له العرق ولا يجي له حاجه ولا ليه طاقه الشوق اللي عنده. ان انت لما تكون متشوق لواحد تروح تلبخ له في الشوق وتعمل له مش عارف ايه ولا تفرح انت عملت ايه. يبقى اذا الطاقه الحبيه تعمل ايه؟ تخليك تتغلب على الايه؟ على المشاق. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، يعني كل واحد انت للقانون وهم قانونهم انهم ما يزودوش عن اربعه، وبعدين طبعا انتوا عارفين بقى الضجه اللي قايمه حول الزواج الاربعه ومش الاربعه وكانها اي وباء، مع انهم لما عملوا النسبه وجدوا اللي معدد 2-3% واللي معدد 3-1 في الألف واللي معدد 4-0 في الألف، مش وباء يعني ما حصلتش، انما مصت زائد او فائض النساء ولا ما مصتش. وبعدين احنا كنا بنقول ان واحده تقول بقى سلام انا عايش وياه ومش عارف ايه وبعدين يتجوز عليا ومش عارف ايه وبتاع، ويقول يقول لها ضرك انت؟ تقول اه. اقول له نفع واحده تانية. واحنا عندنا في الحساب 5 فوق و5 تحت مش تبديع سد لا يحتج بها. ومش بس نفع واحده، اضر واحده ونفع واحده، ده نفع 3. ما تسألوش بقى المتجوزة، اسألوا اللي لسه ما اتجوزتش. طب اللي اتجوزت وامرأة ثانية رضيت بالتاني ليه؟ ليه مش لاقي واحد؟ طب ورضيت بقى تبقى تالتة ليه؟ مش لاقي تبقى 2؟ ورضيت تبقى 4 ليه؟ واحدة اختارت نفسها خير الايه؟ خير الاختيارات، مالكم مال ما تسيبوها. ثم قال ربنا ألزمك انك تعدد؟ ما ألزمكش يا اخي، مش عاجبك بلاش ما تتعددش. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من العدد اللي ما يجدش عن 4، ومن إيه؟ ومن المهر ضروري التأمين، وما ملكت أيمانهم. ملك اليمين، أهي ملك اليمين دي عملنا عملة للمسلمين ضجة، يقول لك يا سلام ويبقى عنده مش عارف كم بملك اليمين. وكان ملك اليمين موجود لحد من القانون الدولي العام منع الايه؟ منع العبيد، واللي عنده عبيد ايه؟ سرحوهم وادولهم احرار ولا اخره، حتى ان ناس اشترت العبيد من اصحابها واطلقتها. لكن لما تشوف في امريكا والعبيد اللي كانوا عند ناس وحرروهم بالقانون الدولي العام رجعوا لاصحابهم وقالوا لهم خلونا عبيد عندكم، لأنهم كانوا عايشين في ظل إيه؟ في ظل السيادة. وبتوع السودان وفي مصر برضو في بلادنا ناس بيقولك أنا عتيق فلان، مش ستر الحكاية، يقولك أنا عتيق في الألدين، يعني إيه؟ قال يعني دي شرف، إن أنا عتيق آل فلان. وبرضو لما غربوا بقى هم برضو إيه على العبيد. طب يقول له طب العبيد يا أخي ده دي كانت يجب أن تكون مفخرة للإسلام. ليه؟ قال لك لأن ملك اليمين ده بيجي إزاي؟ ما وسيلته؟ الحرب. طب هل الإسلام جاء لينشئ رقا أم لينشئ عتقا؟ الإسلام جاء عشان ينشئ عتق. ليه؟ قال لك لأن الرق كان موجود قبل الإسلام، وكان الناس العبيد في الأرض يباعون مع الأرض، يعني تشتري الضيعة أو العزبة نعمت. ولا طريق للحرية إلا إرادة السيد، ومنابع الرق كانت متعددة. واحد عليه فلوسه مش غير يسددها، يقول له يا أخي خد نعد عندك وخلاص، أو ولا خد ابني. واحد قوي يروح يغير على جماعة وياخد الأيام اللي يبقوا عبيد، الله أي حاجة كده ياخدها. فجيل الإسلام وأبطل كل هذه المسائل، يبقى سد منابع الرق ولم يبق إلا منبعا واحدا هو الحرب المشروعة. وهل في الحرب المشروعة حتما أن يوجد رق؟ لا، معاملة بالمثل، إن اللي كان بيحاربني أخذ أولادي وأعتقهم أنا أعتق اللي عندي، اسمها معاملة إيه؟ معاملة المثل. دي ماشية في الحروب ولا لا؟ بس هناك على أقدار الناس، واخدين واحد فيلسوف كبير واحد مخترع كبير يقولوا لا أبدي أبدي عنك بعشرة من عندك، 10 همج يعني كده من شر الله. إذن الرق فإما منا بعد وإما فداء. ليه؟ قال لك لأنني بحارب، وبحارب لا لأرغم ناس على دين ولكن لأحمي اختيارهم للدين، بس بدليل ان البلاد اللي دخلها الفتح الاسلامي ابقى ناس على كفرهم. ما دام ابقى ناس على كفرها يبقى معناها ايه؟ انه ما جاش يفرض الاسلام، جاء يفرض عليهم حريه الاختيار. يعني ان كان خايف من حد بيحميه ويقول له اختار اللي انت عايزه، بدليل انه ابقى اناس على ايه؟ دينهم، وبعدين خد منهم جزيه مقابل الزكاة اللي المسلم بي ايه بيدفعها. يبقى انا ما يختص مني اسرى وانا اطلق اسراهم وهم مسكين اسراي، لكن اعاملهم بالايه؟ بالمثل. فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. طيب جاء عندي اسرى، الاسرى دول قسمين، يا رجال يا نساء اشتركوا في الحرب وخدناهم. نقول له تعالى بقى، انت خدتهم اسرى حرب، يجب ان يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الاسلام في هذه الى الجزئيه الاولى، هذه الذي اسرته في المعركه يبقى قدرت عليه ام لم تقدر؟ ده انت لو قتلته انتهت المساله والعكس له مقاومه، انما تبقيه حي يبقى له مقاومه. فكونك تمسكه كده ويبقى قدرت عليه، مع ان قدرتك دي كانت تمكنك انك تقتله، فكان الله اباح التملك من الحرب عشان يحقن الدم بتاع الاسير، وقال له لا اوعى تقتله الا مضطر، ده بتاعك هيجوا يبدوه وحتنتفع بيه ولو على يخدمك الله. يبقى ما تقارنش بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. ان هو اللي اقتل، قارن بين رق وقتل، ادي المقارنه الصح. ما تاخدوناش هدوكه كده وتقول الرقيق ومش الرقيق. يبقى اذا مشروعيه الرق انما جاءت لتحمي دم المأسور، وما دام بقى مأسور وقدر عليه كان من الممكن يقتله. قال له لا ما تقتلوش، احقن دمه، تاخده زي يخدمك، ده يبقى بتاعك. الله، يبقى خد النفعيه في الانسان واستغلها عشان يحكم مين؟ يحكم الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى ان كانوا هم خدوا منكم اعملوا تبادل. طب ما خدوش منا، خليه عندك. بس اسمع بقى، هذا شريكك في الانسانيه المخلوقه لله، وانا قلت لك استاسف علشان احقن دمه. انا ما احقنش دمه عشان تزله، ده انا بحقن دمه عشان ينتفع بالحياه، ثم تستجلوش. من يعمل فيه ايه؟ قال له اخوانكم، اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه عنده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسى ولا يكلفه ما لا يطيق، فان كلفه فليعينه، يؤيده بايده. طب هات لي بقى واحد كده بلبسه من اللي انا بلبس منه، وباكله من اللي باكل منه، ولما اكلفوش بحاجه الا اذا كانت صعبه عليه ايدي بايده. طب يبقى ايه ده بقى؟ ده يبقى ايه ده؟ ده حياه ايه دي الحلوه دي؟ خلاص. وبعدين مش بط كده، قال له واي ذنب ترتكبه معي، يعني مع الله، مش هغفره لما اتاكك. الله، يبقى حقن دمه اولا واكرم اسريته ثانيا بالمعامله الطيبه، ثم جعل له مخرجا للحرية بواسطة الذنوب التي بين الله وبين العبد. عتق رقبة، عتق رقبة، يمين عتق رقبة. يبقى الإنسان بيشرع الحرية ولا بيشرع الحرية؟ بيشرع الإيه؟ طب ما عملت الذنب، ما عملت الذنب زي ما قلت لك بقى، فك رقبة، اكتسع عقبة الذنب، فك رقبة. الله، يبقى عمال بيشجعنا علشان افكه على الأول. طب هذا بالنسبة للرجل. طب وبالنسبة للمرأة برضو فيها الشروط اللي احنا خدناها، حقن دمها فلم تقتل، ادي واحدة. يبقى تبقى عبدة وأمة ولا تتقتل؟ عبدة وأمة، عبدة، وحتعامل المعاملة ايه؟ لكن لما تعامل المعاملة وهي بنت مثلا، وبدل تشوف ربة البيت او امرأة شده كل يوم بتدخل هنا والبنت بنته اتجوزت وجوزها بعمال طالع خارج وهي قاعدة في البيت، فيكرمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحره اللي في البيت، المراه او البنت مش متميزه عنك في حاجه، زي ما بتنامي ستك في حضنه انت برضه تنامي في حضنه برضه عشان اصف الرق. ليه؟ قال لك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيت حره، يبقى انا بصف الرق ولا ما بصفش؟ بتصف الايه؟ بتصف الرق. وما ملكت ايمانه، ايه اللي الهبه الخالصه للنبي دون امته لكي لا يكون عليك حرج، مش عايزين نحملك ضيق في اي شيء لتفرغ لمهمتك، وما تفرغ لمهمتك، مهمتك صعبه، ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كسبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها. نعم. وكان الله غفورا رحيما.